وأما اجتماع الأمة لا شك أنه واجب كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لكن واجب على أي شيء؟ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما هو على الأهوى. اعتصموا بحبل الله، بدأ بالحبل قبل أن يقول جميعا، وحبل الله هو دينه وشريعته. وأما أن نتفق بالمداهنة فهذا غلط. ولهذا نجد العلماء رحمهم الله يردون على المبتدعة ويرون أن الواجب عليهم الرجوع إلى الحق. نعم. شيخ الله يجزاك خير، مجموعة شباب سافروا لجدة وهم ساكنين في جدة، أفطروا كانوا في رمضان وفي صباح اليوم اللي بعده اللي وصلوا فيه أفطروا، هل يجوز لهم؟ سافروا وسكنوا في جدة، سكنوا إلى لمدة لمدة يومين، مدة كم يوم يا شيخ؟ هل يجوز لهم فطر ولا؟ أي ما التعبير بسكن غلط، قل أقام طيب لا حرج عليه. لو كانوا يريدون أن يقيموا كل رمضان في الحجاز في مكة أو في جدة فلهم أن يفطروا، لأنه ما زال المسافر. ولكن كما سمعت من قبل أن صوم المسافر أفضل إذا لم يكن في مشقة. نعم شيخ جزاكم الله خير. حول الدرس، هل يتصور الجهل أو النسيان في الجماع؟ اسأل الأزواج اسأل الأزواج. لأن الآن كنا بأربعة شروط أن يكون جاهلا. كيف؟ كنا في المفطرات. نعم. أن يكون يعني عالما في المفطر. أن يكون ذاكرا. إيه؟ لكن هل نعلم على مثلا على جميع المفطرات؟ كل المفطرات، كل المحظورات في كل عبادة لابد فيها من الشروط الثلاثة هذه. حتى في الصلاة لو تكلم الإنسان ناسيا أو جاهلا لا يدري أن الكلام يبطل الصلاة، حتى في محظورات الإحرام. طرف واحد. نعم. أقول طرف واحد في هذه العبادة، لكن الجماع طرفين. هنا والطرفين ما يمكن ينسون. ما أدريش. يمكن. المهم أننا نقول إذا وقع الإسلام. أما كونه يمكن أو لا يمكن فهذا عقلا ممكن. عقلا ممكن لا شك. صحيح أن الإنسان في الأكل والشرب أكثر منه في الجماع. لكن ما دام لدينا قاعدة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فهو شأن كل شيء. الصحابة هذا الرجل الذي أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أتيت أمرا عظيما وهلكت، لم يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان جاهلا أو ناسيا؟ إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم قال هلكت، وهذا يدل على أنه متعمد. وإلا قال يا رسول الله نسيت فأتيت أهلا، فلما قال هلكت علم بأنه متعمد، كان متعمدا. ولكن لا، لو أن الإنسان فعل هذا جامع لكن لم يدري أن عليه كفارة هل يعذر؟ لا يعذر. إذا علم أنه حرام فقد انتهك الحرمة فتجب عليه الكفارة، حتى لو كان يقول لو علمت أن هذه الكفارة ما فعل يقول هذا ليس لك عذر، ليس لك عذر. كالزاني مثلا لو زنى وهو يعلم أن الزنا حرام لكن لا يدري أنه يرجم إذا كان ثيبا، وقال لو علم أنه يرجم ما فعل، نقول هذا ليس لك بعذر. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، في رمضان أذن المغرب وطبعا الشمس لم تغرب وأكل وأفطر من سمع، فهل يقضون هذا اليوم؟ لا يقضون هذا اليوم. لماذا؟ لأن الذين أفطروا إن كانوا لا يشاهدون الشمس فقد بنوا على أذان المؤذن وهم معذورون، وإن كانوا يرون الشمس فهم يظنون أن العبرة بالأذان فهم جاهلون أيضا، فليس عليهم شيء. داخل مبنى ما طلعوا أبل ما عليهم شيء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، الحمد لله الذي وسع علينا. لكن إذا علموا مثلا لو فرضنا أنهم طلعوا وجه الشمس يجب عليهم الإمساك، حتى لو علموا أن الشمس لم تغرب بعد أن أكلوا يجب عليهم الإمساك، حتى اللقمة التي فيهم في أفواههم يجب عليهم أن يلفظوها. جزاك الله خير شيخ. بالنسبة لضوابط رفع اليدين في الدعاء، ضوابط رفع اليدين في الدعاء، علما هناك يعني مواضع جاءت بها السنة في رفع اليدين للحج والمطر ويوم الجمعة في الاستغاثة غيرها. نقول بارك الله فيك. لكن في مواضع شيخ يعني اسمع الجواب، أنا فين كلام. نقول رفع اليدين في الدعاء لها تقسيم. القسم الأول ما ورد به السنة فهذا ظاهر أنها ترفع الأيدي فيه، والقسم الثاني ما ورد السنة بخلافه فهذا ظاهر أيضا أنه لا يرفع فيه. أفهمت؟ عندنا الآن قسمان، الأول ما ورد به السنة فهذا ترفع به الأيدي، والثاني ما ورد السنة بخلافه فهذا لا ترفع، والأول كثير والثاني أيضا. فمثل لو أراد إنسان بين السجدتين أن يرفع يديه وهو يقول رب اغفر لي وارحمني، يقول لا هذا بدعة. ولو أراد أن يرفع الخطيب يوم الجمعة يديه في الدعاء قلنا لا لا ترفع إلا في الاستسقاء والاستصحاء. الاستسقاء يقول اللهم أغثنا، والاستصحاء يقول اللهم حوالينا. أفهمت؟ ولو أراد أن يرفع يديه في دعاء الاستفتاح قلنا لا، هذا لأن السنة وردت بخلاف. بقي القسم الثالث الذي لم ترد السنة به إثباتا ولا نفيا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغضب الحرام، فأنى يستجاب لذلك. هذا حكم رفع اليدين في الدعاء. أقسام ثلاثة. نعم. ما في أحد؟ يا شيخ الله يحفظ. شيخ، أيهما أفضل، الأخذ بالعزيمة أم الأخذ بالرخصة؟ فصل لي هذا، فصل لي هذا ومثل. مثل الغسل في الليلة الشاتية، يعني ترك الغسل أفضل والتيمم أم الغسل؟ لا، التيمم أفضل إذا كان يخشى على نفسه. ولعلك أضف إلى هذا، هل الأفضل أن يغتسل بالماء البارد أو يسخن الماء؟ أيهم أفضل؟ يسخن الماء. الثاني، يسخن الماء. نعم. لا يقول أنا أريد أن أدخل في قول رسول عليه الصلاة والسلام إسبال الوضوء في السبرات، يقول لا، الرسول ما قال شددوا، إذا أمكن الساخن فهو أفضل. نعم. كيف يصرف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصا؟ يعني إذا رخص لك بشيء فلا تشد على نفسك. إذا رخص الله لك في شيء فلا تشد عن نفسك. شيخنا هذا مو سؤالي. نعم. أنا عندي سؤال. لا لا، عندي سؤال أنا. سؤال آخر؟ لا مو سؤال آخر، سؤالي أنا بيان بس للمسألة. أنا سؤالي بالنسبة للزكاة عروض التجارة، هل تدفع القيمة الحالية أم تدفع تكلفة البضائع؟ على التكلفة يعني؟ لا، تدفع القيمة الحالية. مثلا إذا اشتريتها بألف وتبيعها بألفين، زكي ألفين. جزاك الله. نعم. شيخ حفظك الله، حكم شيخ الدخان الخارج من النار عند الصوم يا شيخ؟ إذا دخلته سم هل هو مفطر يا شيخ هو؟ لا كيف إنسان شاب ضوء يصلح عشاه ولو في خير ما عليه. المحذور ما يفعله بعض الناس إذا تطيب في البخور جعله إلى أنفه ثم استنشقه، هذا هو المحذور، لأن الدخان يصعد إلى خياشيم وربما ينزل إلى المعدة. وأما إنسان مثلا بيتطيب عادي، وحتى لو قال هكذا بغطرة على الطيب فلا بأس. انتبه لهذا، لأن بعض الناس يظنون أن الصائم ما يتطيب، وهذا غير صحيح. بعده شيخ جزاك الله خير، في الكلام على صفات الله عز وجل والتي هي قد تكون يعني بالنسبة للمخلوق هي صفة نقص، نعم، مثل صفة الملل، فهل يمكن يعني نقول بأن هذه صفة يختص بها الله عز وجل، أم نقول فعل؟ نحن نمل ونتضجر ويصعب علينا الشيء، لكن رب عز وجل ملله ليس كمللنا، ملله يختص به ولا نستطيع أن نكيفه. كالغضب مثلا، الغضب إذا غضب الإنسان تصرف تصرفا طائشا، ربما يطلق نساءه ويضرب أولاده ويكسر أوانيه، لكن هل غضب الله يستلزم هذا؟ لا يستلزم. فيجب أن تعلم أن جميع الصفات التي أثبتها الله نفسه ورسوله واجب، ولا يحل لأحد أن يحرف الكلمة عن مواضعه بحجة أن هذا نقص بالنسبة لنا. هو نقص بالنسبة لنا وليس نقصا بالنسبة لله عز وجل. الجبروت والتكبر بالنسبة لنا خلق سيء، بالنسبة لله كمال، كما قال عز وجل الجبار المتكبر. نعم الشيخ، أنا موظف وأشتغل عند تاجر، أمه براتب ولا بالنسبة؟ هل هذا يجوز؟ وأنت موظف؟ إيه أنا موظف. والدولة تمنع الاشتغال؟ تمنع أني أفتح محل يعني، لكن أنا بشتغل تبع شخص براتب أو بالنسبة. اسأل شو الموظفين، هل يجوز لك هذا أو لا؟ بالنسبة لهم الآن البلدية تروح لما ما يعطونك رخصة يعني تفتح محل، لكن الآن ما فتح محل، لكن كنت تشتغل عاملا عند تاجر. نعم. اسأل الجهات المسؤولة عن هذا، هل هذا داخل في التجارة أو لا؟ إذا قالوا لا بأس فلا بأس. بالنسبة لهم هم ما لهم شغلة يعني مثل الوزارة أو إدارة التعليم. إيه لا، الوزارة أو إدارة التعليم، أنا مدرس. طيب ما ديوان الخدمة ما ينشغل بهالشيء ذي، لكن البلدية إدارة التعليم ما يمكن، ما تقول لك شيء. لا. لكن هذا اللي سن النظام اسأل. البلدية اللي يعني لا، البلدية مبلغة، البلدية مبلغة. النظام هذا إنما يصدره شؤون الموظفين أو ديوان الموظفين، اسأله. وأطب مطعمك، أطب مطعمك، لا تأكل شيئا حراما. أنا نسأل، أنا ما زينت. لا لا، أنا ما قلت زينت، أنا أقول لا تظني أطعم معك كله، أنا أقول لكم كلكم أطعم، أطيب مطعم. طيب مثل ما أقول، أسألوا اللي سنوا أما إذا كان يمكن قد أقول إذا كان تشتغل في نفس الرئاسة، نعم، فهذا من مصلحة الرئاسة. لا غير، والله يا أخي أسأل. لا، إذا قالوا لا فهو حرام، ولا ترك وظيفته. طيب يا شيخ، نفس انتهينا من هذه، بارك الله فيك، هات السؤال الثاني أفيد من هذا، هذه عرفنا. أوفوا بالعقود وانتخ منهم على عقد انك ما تتوظف ولا تتجر. لا لا من ناحية ثانية من حتى انا ببيع واشتري دون فتح معهد. اللي بعده أهل البلد لهم سؤال يا شيخ. نعم أهل البلد سكان البلد. نعم سؤال يا شيخ. هذا شخص يا شيخ لا من عندنا الضيوف أولى إلا إذا انتهى الضيوف لا بأس. أذن يا شيخ. من اللي بعده؟ نعم.